بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة أن يقدموا لكم دور بدع ومخالفات ومنكرات الجنائز لشيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس السادس كان في يوم السبت 28 من محرم لسنة 1430 للهجرة. لا نزال في دورتنا المباركة، نسأل الله أن يبارك فيها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يرزقنا جميعا السداد. نسأل الله التوفيق والسداد وإصابة الحق. انتهينا من 200 بين بدعة وبين منكر ومخالفة للجنائز. نواصل من 201 الأخ يقول السرقة أعضاء الميت والمتاجرة بها، هل يقال هكذا سرقة؟ يعني هذه السرقة حاصلة إذا مات الميت أخذوا من أعضائه؟ تشبيه، يعني هل يحصل بدون رجوعه بدون إذن من أهله وبدون إذن منه مصدق إذن مصدق لهم؟ صلى الله عليه وسلم. أنا أسألكم، هل هذا يحصل؟ على كل ما نستبعد أن يحصل هكذا. نحن نسمع أنه نفس الشخص قبل أن يموت أنه يتبرع، وهم ينشدون وصيته. هكذا السوداني قالوا كان يأخذ البنات ويقتلهم ويأخذ أشياء كذا. نعم نسأل الله. طيب، سرقة أعضاء الميت المتاجرة بها، طيب يبقى إذا أوصى هو، لأنه إذا أصيب بحادث وتؤكد أنه سيموت قالوا أنه متبرع بالمخ أو بالقلب أو هذه رقم 102. نعم، أيضا بيع موجود، يعني يكون مصيب بحادث هكذا أو مات، هو يصيب أن يبيعه ولا أهل يبيعه؟ هو الذي يبيع. بيع الشخص بعض أعضائه إذا مات، بيع الشخص بعض أعضائه قبل أن يموت، بيع الشخص بعض أعضائه. نعم، بيع الشخص بعض أعضائه إذا هو مات. الثانية اللي بعدها تبرعه بأعضائه، تبرعه ببعض أعضائه إذا هو مات. تبرعه ببعض أعضائه إذا هو مات، هذه كلها مخالفة. قد كتب وصيته بحرمان بعض الورث هكذا، وصيته بحرمان بعض رقم كم؟ وصيته بحرمان بعض الورثة. وجدتم هذا؟ فقد كان المسألة ما قدرت؟ نعم؟ ما مر؟ ها؟ طيب انظروا بسر مرة أنا أقول هكذا مرة انظروا بسرعة. نعم؟ كيف؟ يقول كتب حرمان النساء من الميراث، يعني معنى الأحياء إخوانهن لا، هذا نفس الميت قبل أن يموت ماشي خلاص يكتبوها وصيته قبل أن يموت بحرمان بعض الورثة. تعتبر وصية جائرة ولا يعمل بها وهو آثم عليها. طيب 205 تبخير قرور الأولياء، هذا أحد الإخوان كتبها تبخير قرور الأولياء. عدم التفريق بين الميت والمؤمى عليه، يعني هذا من الأخطاء. كونهم من الأخطاء، كونهم لا يفرقون بين الميت والمعلق، قد يكون معلق وهم يبادروا إلى تعصيل وتكفين والصلاة عليه ودفن وهو معلق. حصل ثلاث مرات لشخص واحد أو لثلاث أشخاص لشخص واحد، الله المستعان. نعم يا سالم، حصل أيضا. نعم ردوا من مقبرة. نعم قال من فين؟ قام من فوق المجلس. الله المستعان. وبعضهم قد يعود من بعد الدفن، هم دهنوا وغرضهم وهو لحقهم. نعم يختلف القبور، هذا القبر بدل فقط مغطى من فوق، والباقي كله مدب مثل قبور مكة جدة. هذا يمكن، أما هذه القبور ما يمكن. وهم قد يكون الله أعلم فكروا بالنسبة لقبور مكة، فكروا في المغمى عليه أنه يقدر يقوم ويفتح القبر ويخرج. نعم اي نعم اي طيب اي ثمر لبن مدسان لا اي نعم وهي مداخن هكذا متفعة. يقول بعض المداخن كما هذه يأتون بميت جديد فيجدون الذي قدامه جالس ولكنه ميت، كأنه كان مريض ما قدر يقف ويفتح. آخر الأمر لهذا نقص هذه الفقرة تكون تنبيه للناس أنهم لا يتعجلوا الأمور، ثبتوا. بعد موتها لحقها إلى قبرها. لا حول القبر ايش من هذه المدبات؟ اللهم المسألة ذكرنا لكم تغميض الميت قبل موته وقال انها حاصرة عندهم، نحن كتبناها ولا ما كتبناها؟ خلاص اكتبوها، يمكن ما كتبها تغميض المريض مرة استراحة يمكن ما تجيبك. انظروا في جيبك ما في جيبك. تغميض المريض قبل موته. عدم تذكير المختبر بما ينفعه وإشغاله بما لا ينفعه. عدم تذكير المختبر بما ينفعه وإشغاله بما لا ينفعه. الله يقول بيع جثة الميت ليتعلم عليها التشريع. بيع اكتبوها بيع جثة الميت ليتعلم عليها التشريع. الأخ يقول الاستعجال في بعض المستشفيات بوضع الميت قبل موته في ثلاجة الموتى، لكن أظن هذا ما هو واقع، لأن هذه ما تنطبق على حالة الطباء، وقد صار في المستشفى، لهذا ينبغي التحري فيما يكتب. يقول التحايل بحرمان العصبة من الميراث. كيف؟ كان يكتب لابنته المريء طيب التحايل بحرمان العصبة من الميراث. كان يكتب نبيع لزوجته أو لابنته وهو غير صحيح. يقول الأخ ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في المجلد العاشر أن أحد المحدثين أغمي عليه ثم كفنه أهله ودفنوه ثم مر رجل بالمقبرة فصنعه يئن فأخرجه ثم ذهب هذا الرجل إلى بيته فدق الباب وذكر لهم اسمه يعني أنا فلان وهم في الداخل فقالوا يا هذا اذهب لا تزد علينا من احزاننا يعني ما صدقوا ثم فتحوا الباب فاذا هو فرحوا به وعاش بعدها فتره من الزمن. المجلد العاشر ما ذكر صفحه الله المستعان. ردته نعم لباسا من حدبة الملابس مقلوبة. لباسا من حدبة الملابس مقلوبة. هل ذكر ما شد الرحال في زيارة القبور؟ انظروا هل ذكر رقم كم؟ 48. عندنا 49. زيارة سنوية لبعض القبور، هل ذكر هذا؟ لا، ما سمعت. ما ذكر هذا؟ الزيارة السنوية، الزيارة السنوية لبعض القبور. أيضا ما ذكر الاختلاط هكذا عند الزيارة، مذكور رقم كم؟ نعم، لا هو باختلاط، يقول الأخ الذي مر زيارة القبور للنساء يبقى الاختلاط، اختلاط الرجال والنساء عند زيارة القبور. اختلاط الرجال والنساء عند زيارة القبور. نعم حسبي الله. اللهم وايضا قالوا الضرب بالطبول كذا، اللهم الضرب بالطبول عند زيارة القبور. مائتين وخمسة عشر رقص الرجال والنساء عند زيارة القبور. عند الزيارة كذا. اللهم صل على 216 الذبح عند زيارة القبور. الذبح عند زيارة القبور. وضع التوابيث على قبور الأولياء. اللهم صل. الخيول ترقص. يقول الأخ الرقص بالخيول عند زيارة القبور. حرمان الزوجة من الميراث بتطليقها في مرض موته. هذا رقم 219. Thank you. فقط مثلا. العشرون قبل 200 جعل المقبرة كأنها حديقة، جعل المقبرة كأنها حديقة، كسوة قبور الأولياء، كسوة كسوة قبور الأولياء. ثم حسبي الله. وضع الأعلام على قبور الأولياء، يلعبون به في الزيارة. الله المستعان، الله المستعان. حاول الأرقام تكون الإخوان يطالبون بدروس الشيخ المحمدي والشيخ القريصي، وهذا طيب، المبادرة بالخير وبالعمل الصالح إن شاء الله. من الآن نحن الآن في شهر محرم أول السنة، مناسب دروس جديدة، وإن شاء الله نشاط جديد وعزم جديد، زيارة النساء للقبور هذه قد ذكرناها، يقول الأخ: تقديم الهدايا والنذور لقبور الأولياء. نذر السمن والعسل على قبور الأولياء. نذر، نعم، نذر السمن والعسل على قبور الأولياء. بناء القباب قد ذكرناهم، بناء القباب هكذا. يقول الأخ: ذكر الشيخ الألباني رحمه الله حديثا في سلسلة صحيحة رقم 1468 المجلد الثالث، لفظه: أطفال المشركين خدموا أهل الجنة. قال عن أبي مالك: أطفال المشركين خدموا أهل الجنة. ذكر ابن القيم 8 مذاهب في المسألة هذه في طريق الهجرتين ومفتاح السعادتين، 8 أقوال لأهل العلم في أطفال الأطفال. حتى تلك الأقوال مبنية على أدلة من هذا الحق. يعني هو ملخص الموضوع من كل جوانبه. قال: فهنيئا له حسن من أصاحب الجنة. قال: وما يدري، أنكر عليه، إن الله خلق للنار أهلا وهم في أصحاب آبائهم، خلق للجنة أهلا وهم في أصحاب آبائهم. والصحابي قال: تاب في موسى الصميم، يعني قال: إيش علم عليه، حني أن له عصفور من عصافير الجنة، فأنكر عليها. هذه الأقوال هي يعني مأخوذة من جملة الأحاديث. هذا القول مبني على هذا الحلو الثاني مبني على الثاني ثم الجمع. هذا من ضمن الأقوال. هذا من ضمن الأقوال. هل ذكرنا جعل المقابر أسواقا من ضمن المخالفات أو المنكرات؟ جعل المقابر أسواقا ورقم 26 بعد 200 جعل المقابر طرقا. هل ذكرنا طرقا؟ رقم كم؟ رقم كم؟ 97. إذا عدلها هو عندنا 99. عدلها جعل المقابر طرقا يعني تشمل بالسيارات والغير. الشيخ الألباني رحمه الله عليه ذكر 241 بدعة في بدع الجنائز. 241 الحج إلى بعض القبور الحج إلى بعض القبور كحج الشيعة إلى قبر الخميني. جعل زيارة بعض القبور كحجة إلى بيت الله العتيق كزيارة الشيعة لقبر الحسين. جعل زيارة بعض القبور كحجة إلى بيت الله العتيق كزيارة الشيعة لقبر الحسين. كزيارة الشيعة لقبر الحسين. اعتقاد بعض الناس أن من زار قبر ابن علوان 7 زيارات تقوم مقام حجة. اعتقاد بعض الناس أن من زار قبر ابن علوان 7 زيارات تقوم مقام حجة. يقول ضرب الأقدام بالسلاسل عند قبر الحسين في يوم عاشوراء. انتظروا، هل هو بالسلاسل وإلا بالسلاسل وبالصفور وبالأيدي وبالسيوف أيضا ومن السلاسل؟ حسبي الله، نسأل الله العافية. ضرب الشيعة في زيارتهم لقبر الحسين في يوم عاشوراء بالسلاسل والصفور والسيوف والأيدي والفؤوس، ضرب الشيعة في زيارتهم لقبر الحسين يوم عاشوراء بالسلاسل والفؤوس والسيوف والصخور. عاشوراء، الهمزة على السطر. السلاسل والسيوف والصخور والفؤوس من الشيعة. اعتقاد بعض الناس أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الحج، محتجين بحديث من حج ولم يزرني فقد جهان، وهو حديث موضوع. اجعل الحج بين قوسين، وقفنا على 230 وبقي غدا إن شاء الله، ممكن نكمل الدورة هذه غدا إن شاء الله، والدرس غدا بعد الفجر إن شاء الله في حارة الشيخ زايد في مسجد الحق بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة.